عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن المكان المنور والمكان المعطر، أشعر بالهيبة تملأ فجاج قلبي وأنا أتحدث وأتخيل ما أتحدث عنه. أتخيل يوم الضياء، يوم النور. ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نتتبع المكان ونستنطق الحدث. اليوم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، السنة الأولى من الهجرة. يتعالى النهار والقلوب المشوقة والعيون المتلهفة والأرواح الظمأة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج كل صباح إلى هذه الحرار، حرار قباء، تنتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخرج من الصباح إلى أن يتعالى النهار ويشتد حر الشمس، فيردهم حر الشمس إلى بيوتهم، وقد استيأسوا من وصول النبي في هذا اليوم. يبدو لي أنهم خرجوا يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين الذي نتحدث فيه، لأنهم توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الخميس، فالمتوقع أن يصل هنا يوم الخميس أو يوم الجمعة. لم يحسبوا البقاء في الغار، هم يحسبون خروجه من مكة على أنه مسير، والمدة 8 أيام تقريبا. كان خروجهم بلهف وشوق وانتظار في حرارة الشمس على هذه الحرار الملتهبة، ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الاثنين خرجوا كما يخرجون في كل يوم، وتعالى النهار واشتد الحر، واستيأسوا أن يكون هذا وقت وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوا إلى بيوتهم بعد أن طردهم حر الشمس. تعالى النهار وإذا بالشخوص تظهر من هذا العمق، العمق الذي يحاذي هذا الجبل، جبل عير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم انطلق صباحا من الجثجاثة، وتبعد قرابة 20 كيلو عن المدينة، مارا بطريق الظبي، ثم أتى من هذا العمق اللي هو العمق الجنوبي متجها شمالا، جاعلا جبل عير عن يساره. يسير صلى الله عليه وسلم في هذا العمق 5 شخوص و3 جمال يظهرون عن بعد مبيضين يزول بهم السراب يظهرهم ويخفيهم. لم يكن أحد على الحراب ممن كان ينتظر يرى، إنما كان يهودي على حصن من حصونهم لبعض شأنه فنظر. وكان قد عاش الحدث هذه الأيام مع الأنصار، يرى خروجهم، يرى انتظارهم، يرى لهفتهم، يرى أشواقهم. فلما رأى الشخوص تبين في السراب صرخ من أعلى الحصن بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. ودون نداء من فوق الحصن في قباء، فسمع في قباء مثل الرجة في البيوت. فزع الناس في بيوتهم. أتخيل القلوب المتلهفة والنفوس المشوقة، وكل واحد يصرخ في بيته وينادي أهله: جاء رسول الله، السلاح، أعطوني سلاحي، أعطوني عتادي، أخرجوا لي، أخرجوا إلى رسول الله. ولفظت البيوت من فيها، وسالت السكك بأهل الأحياء، خرجوا إلى حرة قباء، وجعلت الشخوص تتضح شيئا فشيئا. خمس شخوص، هذا هو الركب المبارك والميمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه أبو بكر، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، وعبد الله بن أريقط، وغلام لأوس بن حجر انضم إليهم في الطريق لما أعيي أحد جمال أبي بكر فأعطاهم جبلاً بداله وأرسل غلام معهم. استمر الركب المبارك الميمون يسير في هذا الاتجاه متجهاً إلى المدينة، ونلاحظ أن المدينة يحضنها جبلان، من الجنوب عير ومن الشمال أحد. عير مسترخ في جنوبها، ظهره مثل السيف، وأحد منتصب في شمالها، قممه مثل الشعلة، والجبلان كأنهما ذراعان يحضنان المدينة بحب. كان اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وهو متجه شمالا يصمد إلى ما نراه الآن، مآذن المسجد النبوي. بمعنى أنه لو اتجه النبي صلى الله عليه وسلم في استقامة سيره لوصل إلى عمق المدينة، ولكن تفاجأ من ينتظرونه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر حال العصبة، وهي مكان النخيل الذي نراه الآن، أقرب نخل نراه الآن هو حي يسمى حي العصبة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينحرف يمينا، فيتغير المسار من الاتجاه شمالا إلى الانحراف يمينا، متجها إلى قباء حيث نرى مآذن مسجد قباء الآن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. هذا المكان الذي نحن فيه مسجد من المساجد النبوية في منطقة العصبة. العصبة من مناطق قباء لها شرف أنها أول من تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى قباء من جهة العصبة. ومنطقة العصبة منطقة عمرها المهاجرون قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أن المهاجرين الأولين سكنوا في العصبة في قباء، وكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى في طريق الهجرة إلى المدينة كان يسير بهذا الاتجاه من الجنوب إلى الشمال، ولو استمر اتجاهه لوصل إلى منطقة المسجد النبوي بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انحرف ذات اليمين من خلال منطقة العصبة هذه ليصل إلى مسجد قباء، منطقة مسجد قباء. فهذه المنطقة التي انحرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها هي منطقة العصبة التي نحن فيها الآن، ونحن في مسجد من المساجد النبوية فيها يسمى مسجد مصبح أو مسجد بني أنيف، وهم قوم من بلي حالفوا بني عمرو بن عوف وسكنوا عندهم في هذا المكان، ثم جاء المهاجرون من مكة فسكنوا في هذه المنطقة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلك هذه المنطقة إلى مسجد قباء. دعوني أنا وإياكم نتخيل الركب النبوي وهو يتهادى ما بين هذه الفجاج وما بين هذه الثنايا، ثنايا قباء، مصعداً إلى منطقة قباء. دعوني أتخيل شعور النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد الثنية التي صعدناها عندما صعدنا إلى منطقة العصبة، فانفسحت أمام ناظريه المدينة بحرارها ونخيلها، فصافح نظره المدينة بحرارها ونخيلها، المدينة التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أريها فرعاها في مكة، قال صلى الله عليه وسلم: أريت أرض مهاجركم أرضاً ذات نخل بين لابتين، يعني بين حرتين. هذا الكلام يقوله في مكة، والرؤيا رآها في مكة، ثم ها هو الآن يصعد ثنية العصبة فيرى قباء، النخيل والحرار، يرى بعينيه الآن ما أريه في مكة. ما هو شعور النبي صلى الله عليه وسلم وبصره يرى ما أري؟ أي يقين يتلقاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق موعود الله عز وجل إذ وعده؟ ها هي المدينة التي أريها مهاجراً له، ها هو يراها. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. ونحن الآن عند بئر عذق، وهي المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قباء، واستراح فيها لأن وصوله كان عند تعالي النهار وارتفاع الضحى ما بين الساعة 10 و11، ولذلك استظل تحت ظل نخلة. تقع هذه البئر غرب مسجد قباء، استظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل النخلة وجلس صامتاً، ووقف أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد شمط وشاب شعر لحيته، أما نبيك صلى الله عليه وسلم فمع أنه أكبر منه بسنتين إلا أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه نضرة وبهاء ويبدو أشب من عمره كثيراً، ولذلك كان الناس الذين يأتون لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يسلمون على أبي بكر. فلما انحسر الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه يبسط رداءه يظل به النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة، ويوافق شهر أيلول سبتمبر. العجيب أيها الأحباب أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ودخل المدينة في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وتوفي ولحق بالرفيق الأعلى في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول